أعوذ بالله من الفقر والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في كتاب الأطعمة والأشربة. قال: كتاب الأطعمة والأشربة، أي هذا كتاب الأطعمة، فكتاب خبر لمبتدأ محدود تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حدث تخفيفا. أنا أكرر هذا على أساس سأريكم ملك على الإعراب بعدين. وكتاب خبره وهو مضاف للأطعمة مضاف إليه، والواو هنا واو العطف، والأشربة معطوفة عليه أيضا، فتكون أيضا محفوظة بالتبع. قال: والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة. القسم الأول في حيوان البحر، في حيوان البحر. قال: ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس، يعني ما لم يكن عليه فلسون فلا يكون حلالا، يعني لا يجوز أكله، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبقى كالكنحة، ويقال أيضا عنه الكنعد بالدال المهملة، وهو ضرب من السمك له فلس صغير يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود. هذا كلام صاحب الروضة. قال: أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري، فلس جري شمع جرجرة، ففيه روايتان أشهرهما التحريم، وكذا الزمار والما رماه. الما رماه كما يقول صاحب المسالك هي كلمة أعجمية معناها حية السمك، يسمونه باصطلاحنا شنو أبو قليم، سامعين عنه؟ مثل الحية تماما، تماما مثل الحية، ولكن في البحر ايش يسمونه أبو قليم، ايه مثل الحية. قال: والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية. ويؤكل الربيث والأربيان والطمر والطبران والإبلام، هذه كلها أنواع من الأسماك. الأربيان معروف، الأربيان يعني، بس الربيث شنو الربيب؟ يعني الربيب ما عليه صفات، لعله الربيب هذا، تعرف الربيب شيخ علي؟ والطمر والطبراني والإبلامي، يعني يا حبذا لو تجيبوا لنا صورة فيها أسماك نتعرف عليها ونصيدها عندنا في الحوزة هني. أنا قايل باخذ من زمان بس نسيت واقعا، يعني على أساس نعرف أنواع الأسماك المحللة من الأسماك المحرمة. إذا تحصلون في أي قرطاسية جيبوها نعطيكم نصيها. قال: ولا يؤكل السلحفات ولا الضفادع ولا السرطان. سرطان شنو يعني؟ يبقب يعني، ويسمونه باللغة دار شنو الحيلاني. ولا شيئا من حيوان البحر ككلبه وخنزيره. نعم، كل الحيوانات الموجودة على البر يوجد لها مقابل في البحر، عجل البحر و نعم كلب البحر وخنزير البحر وخنزير البحر إلى غيره. قال ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام. يعني السمكة الموجودة داخل السمكة المحللة حكمها الحلية. اكو بعض الاسماك كبيرة مثل الهامور مثل لالة، شوف داخله موجود سمك صغار، شفتون هذا ايه زلطة سموها، شايفين هذا مو شايفين السمكة الكبيرة يشقون بطنها اذا حسون فيها اسماك يعني تبلعها ما يمديها تتحلل وتصطاد خلاص، فهذه حلال ايضا. قال ولو وجد في جوف سمكة اخرى حلت وإن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام. إذا كانت من جنس ما لا يحل فهي حرام. وبهذا روايتان طريق إحداهما السكوني، والسكوني طبعا ثقة ولكنه من الحمل، والأخرى مرسلة يعني مرسلة مقطوعة السند يعني. ومن المتأخرين من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، ليش منع؟ يقول لأن هذه الموجودة داخل بطن السمكة هي ميتة وهي داخل بطنه، فكأنما هي أخرجت من الماء وهي ميتة، وذكاة الأسماك إخراجها من الماء حية، وهذه أخرجت ماذا؟ ميتة. وربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة، استصحابا لحال الحياة، لأن السمكة التي أصطيدت حية، ونحن نشك هل أن الموجود داخلها حيا أم لا، فنستفسر الحياة باعتبار هذه السمكة الكبيرة التي اصطيدت. ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت، هذه السمكة أكلت إن لم تكن تسلخت، ولو تسلخت لم تحل، والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب، يكون تمسك السمكة هذه المضطربة بعدين قذفتها الحية فتحل. ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاء كان حسنا. ولا يؤكل الطافي، طافي يعني شنو؟ نعم اللي يصيدون ميت يقطون لهم حبوب مسممة على أساس تتخدر ويشيلون بسرعة، شيلها حية وهذه لا تضر بس إنما تخدرها يعني، فبعضه لا ما يمشي بعضه يموت، فاللي يموت ما يجوز أن شيله خلاص هذا صار ميت. قال وهو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق او حرارة الماء او بغير سبب، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء او في حظيرته. حكمه ماذا؟ لكن اكو خلاف في هذه المسألة، انه ما يوجد في حظيرة الصائد يكون حلالا لان حظيرة الصائد كيده يقولون، ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل حل الجميع واجتنابه أشباه. ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرى. شو يعني جلال من السمك؟ يتغذى على عذرة الإنسان على النجاسات. هذا لا يؤكل حتى يستبرى، يعني يوضع في مكان ويعلف علفا طاهرا إلى مدة، وبعد ذلك يؤكل. قال بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم علفا طاهرا. شوف يكفي يوم وليلة. وبيض السمك المحلل حلال، وكذا بيض المحرم حرام. ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملاس، أي مع الاشتباه. القسم الثاني في البهائم، ويؤكل من الإنسية الإبل والبقر والغنم، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية. فالواضح فلحم الخيل ولحم البغال ولحم الحمير ليست حراما وإنما مكروهة، لكن تروح واحد يعطيك لحم حمار قاتل تستكره الناس. وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه، أحدهما الجلل، وهو أن يغتدي عذرة الإنسان لا غير. هذا الحيوان يتغذى على عذرة الإنسان لا غير، فيحرم حتى يستبرئ أو يستبرئ، يكون يستبرأ بأن يعلف علفا طاهرا. وقيل يكره والتحريم أظهر، وفي الاستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما تعلف علفا طاهرا، والبقرة بعشرين. وقيل تستوي البقرة والناقة في الأربعين، والأول أظهر. والشاة بعشرة، وقيل بسبعة، والأول أظهر. وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة. صار واضح؟ الثاني أن يشرب لبن خنزيرة، شاة مثلا صغيرة، صخلة صغيرة مثلا، شربت بالخنزيرة. قال فإن لم يشتد كره، يعني إن لم يشتد عظمها فلحمها يكون مكروها. ويستحب استبراء بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نفله. الثالث إذا وطأ الإنسان حيوانا مأكولا، هذا الإنسان لعب الشيطان عليه فزين له وطأ الحيوان، وطأ البقرة أو وطأ الشاة أو إلى غير ذلك، حرم لحمه ولحم نسله. ولو اشتبه بغيره قسم فريقين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة. يعني مثلا هذا دخل إلى حظيرة ووطأ شاة من هذه الشياة، لكن ما ندري ولا نعلم أي شاة من هذه الشياة. ففي هذه الحالة تقسم هذه الشياة إلى قسمين، ويجرى القرعة في أي قسم، فما أخرجته القرعة يكون هو القسم الذي يقرع عليه مرة أخرى، فيقسم بعد قسمين زين ويقرع. فالقسم الذي تخرج القرعة هو الذي يقرع عليه مرة ثالثة، ويقسم ويقسم ويقسم ويقسم إلى أن تبقى واحدة. هذه الواحدة هي التي ماذا يحرم أكلها وإلى غير ذلك. قال قسم فريقين وقضي عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة. ولو شرب شيئا من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل، ولا يؤكل ما في جوفه الكبد من لا ما يؤكل. ولو شرب بولا لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل. ويحرم الكلب والسنور او السنور، لكن السنور هو اي سنور اهليا كان او وحشيا، ويكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم، مكروه يؤدي لقساوة القلب. حيوان مربنه ومهتم فيه ومعظنه وعاطنه معي وعارفنه ومداري عليه اخشي ذبحه، كمكروه. شوف شلون الرأسه. ويؤكل من الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير. طبعا اليحامير جمع مفرده يحمور، وهو حمار الوحش. ويحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر او ناب يفترس به، قويا كان كالاسد والنمر والفهد والذئب، او ضعيفا كالثعلب والضبع وابن اوى. ويحرم الارنب والضب والحشار كلها، يعني الحشرات كلها يعني حرام، كالحية والفأرة والعقرب والجردان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم اليربوع والقنفذ والوبر، والوبر عندكم والخز والسنك، هي كلها حشرات يعني، والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة بضم اللام وفتح الحاء. نقل الجوهري عن ابن السكيت أنها دويبة شبيهة بالعضاء تبرق زرقاء، وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العضاء وقوائمها خفيفة، وهي دويبة تغوص فرا تشبه بها أصابع العذارى. القسم الثالث في الطير. قال والحرام منه أصناف. الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير، يعني من سباع الطير كالباقي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث. وفي الغراب روايتان، وقيل يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاغ وهو غراب الزرع، والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو أي يميل إلى الغبرة يسيرا ويعرب بالرمالي. الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، يعني حال طيرانه، وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما. ما تلاحظون شو هالشكل يتحرك؟ ليس هالشكل، يسوي قليل لكن صفيفه أكثر من دفيفه. فإذا كان صفيفه أكثر من دفيفه بالكيفية فيحرم. إيه طبعا ذلك شيء آخر بعد. قال ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم، ولو تساوي أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. الثالث ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، التخصيصية الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة مثل في الديك وتعظون سبعة صغيرة مثل الإبهام. قال ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرك، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه. الرابع ما يتناوله التحريم عينان كالخشاف، خشاف يعني خفاش ايه على مثل الفار ايه، هو مثل الفار شكله بس في جناحين كذا ايه، يقولون ووجد العلماء ان اقرب الحيوانات المنوية للحيوانات مثله وحيوان المنوي الذي في الخفاش. حيوان المنوي لأن الخفاش أقرب للحيوان المنوي عند الإنسان. قال كالخشاف والطاووس، هذا طبعا حرام. ويكره الهدهد. وفي الخطاف روايتان والكراهية أشبه. الخطاف تعرفون شلون؟ شلون؟ صغير فيهم كنت تكسر وتتنقر. هاي اللي بنت شديد؟ شديد اللي بنت؟ ايه اشكروا ايه. عوض. قال والكراهية أشبه وتكره الفاختة. فاختة عارفينها؟ ايه هاي يسمونها فاتو؟ والقبرة والحبارة وأغلب منه كراهية الصرد والصوام. الصوام طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، صوام يسمونه. والشقراق طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض لون حلو. قال وإن لم يحرم، وإن لم يحرم ولا بأس بالحمام كله. حمام جنس يقع على كل ذات طوق من الطيور أو ما يشرب الماء بلا مص. شو بلا مص؟ إيه فيدخل فيه القمري وهو الأزرق والدبسي وهو الأحمر والورشان وهو الأبيض وكل أنواع الحمام كالقماري أو القماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطع والطيهوج. أو الطيهوج عندكم؟ طيهوج هي كلها يعني أصحابها يعرفون، يعني أصحاب طيور يربون الطيور يعرفون هذه الأسماء، احنا نقراها لكن لما نجي في التطبيق ما نعرفها، نحتاج الى اهل الخبرة. اهل الخبرة هم اللي يربونها يعني. والدجاج والكروان. شو يعني الدجاج؟ ذلك مطعم اسم مطعم ذلك. والكروان نوع من الدجاج طبعا. والكركي والصعوة، صعوة صغيرة كلش صغيرة كلش مو صبغة صوعة صعوة يقولني. ويعتبر في طير ما ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الجفيف او مساواته للصفيف او حصول احد الامور الثلاثة القانصة او الحوصلة او الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات وان كان يأكل السمك. ولو اعتلف احد هذه عذرة الانسان محضن. ولو اعتلف احد هذه يعني الطيور عذرة الانسان محضن لحقه حكم الجلل ولن يحل حتى يستبرأ او يستبرأ. ها فتستبرأ البطة وما اشباهها بخمسة ايام بلا رجع. والدجاج وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلال إذ ليس فيه شيء موضح. وتحرم الزنابير والذباب والبق، وبيض ما يؤكل حلال، وكذا بيض ما يحرم حرام. ومع الاشتباه يؤكل مختلف طرفاه، يعني البيضة هذه إذا اشتبهنا هل أنها حلال أم أنها حرام ننظر إلى طرفيها، فإذا كان أحد طرفيها أضخم من الطرف الآخر فحينئذ هي حلال، أما إذا تساوى الطرفان فهي حرام. لا ما اتفاق، إذا كان الطرفان شنو متساويين فلا تؤكل. قال والمجسمة حرام، شنو المجسمة مكتوب عنكم الناس، وهي التي تجعل غربا وترمى من نشاب حتى تموت، طبعا حرام. والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، فتحريمهما واضح لعدم التركية طبعا مع امكانها كلاهما من فعل الجاهلية. القسم الرابع في الجامدات، قال ولا حصر للمحلل منها، جامدات واجد حلال واجد حرام مثل المائعات، فلنضبط المحرم، اذا ضبطنا المحرم فحينئذ عرفنا الحل. فلنضبط المحرم وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب، أي مكاسب مكاسب محرمة الجزء الثاني، مر عليكم في كتاب البيع، ما مر عليكم في كتاب البيع يحرم بيع الأشياء المحرمة كالخمر وما شابه ذلك. ونذكر هنا خمسة أنواع، الأول الميتات وهي الجوامد طبعا، وهي محرمة إجماعا، نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصف عليه الموت، وهو الصوف والشعر والوبر والريش، فهذه ليست نجسة لأنه لا تحلها الحياة فلا يصدق عليها أنها ميتة فتكون ماذا حلال. وهل يعتبر فيها الجز؟ والوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت، استلت مثل إيه؟ مثل الريش، الريش مثلا الذي يستاذ غسل منها موضع الاتصال الملامس لشنو لداخل الجلد، وقيل لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه. والقرن والضلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة، الإنفحة وهي شيء يستخرج من بطن الجدي الرابع أصفر فيعثر في صوفه فيغلب كالجبن، وهي معروفة عند العامة بالمجبنة، ولهذا تلاحظ الأجبان مكتوب تحتوي على أنفحة العجب، تحتوي على أنفحة العجب. قال وفي اللبن روايتان، يعني في ضرع الميتة، بقرة ماتت وفيها لبن وحلب اللبن منها، حلال او حرام؟ او شات مثلا. قال روايتان احداهما الحل وهي اصحها طريقا، والاشبه التحريم لنجاسته بملاقات الميتة، لان الضرع شنو صار ميتة، وهذا الحليب لمن رايح لامس اويك وطهره شو طهره لا. واذا اختلط الذكي بالميتة المذكر وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه، اللحم الذكي مثلا. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل نعم، وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حاسب، يعني عنده لحم مذكى مسامح ضبع وعند لحم شنو ميتة وهو لا يدري هذا ام هذا فهل يجوز ان يبيعه ممن يستحل الميتة هني قيل نعم وربما كان حسنا يعني انقصد بيع المذكى حسب انه يبيع المذكى وهذا في جملته بس لا يقصد بان هذا البيع على الميتة يقصد على المذكى وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله وكذا ما يقطع من إليات الغنم فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة لأن النجاسة في نجاسة عرضية فيستصبح به زين في المكان الذي لا سقف فيه الثاني المحرمات قال المحرمات من الذبيحة خمسة الطحال تعرفون الطحال شنو معناته شنو وظيفة الطحال هذا الطحال بمثابة الفلتر للدم ينقي الدم الطحال والقضيب والقضيب والفرث والدم والأنثيان الأنثيان خصيتين وفي العراق تمون بيض الغنم وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشباه التحريم لما فيها من الاستخباث أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها والوجه الكراهية ويكره الكلى وأذن القلب والعروق الكلى مجموع شنو الكلية مثنى كلية يقول بالواحد فيه كم كلية سنتين لكن يعيش الكلية واحدة ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم وكذا لو كان اللحم فوقه اما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرام لان الدم رايح يخرج من الطحال المحرم على شنو على اللحم اما اذا كان لا مو مثقوب ما يصير من الدم ما يخالف او كان هو تحت واللحم فوق فالدم رايح ينزل تحت لانه ما رايح يصعد لفوق الثالث الأعيان النجسة كالعذيرات النجسة وكذا كل طعام مذي بالخمر أو النبيذ أو المسكر أو الفقاع وإن قل أو وقع فيه نجاسة فهو مائع كالبول أو باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الأصح الرابع الطين فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين عليه السلام لأن الله اختص الحسين بما لم يختص به أحد جعل الأئمة من ذريته والدعاء مستجاب تحت قبته والشفاء في تربته هذه ما خصها لأحد إطلاقا ما خصها للحسن سلام الله عليه ولا لأمير المؤمنين ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله الشفاء في تربته فقط الإمام الحسين سلام الله عليه قال فإنه يجوز الاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة وفي الأرمني طين معروف يجلب من أرمينيا وأرمينيا وين الآن صوب وين تحت بيتي أرمينيا يضرب لونه إلى الصفرة ينسحق بسهولة يقطع الدم عن النزيف ويمسك المعدة عن الإسهال قال وفي الأرمني رواية بالجواز وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها هذه الاضطرار الخامس السموم القاتل قليلها وكثيرها حرام طبعا أما ما لا يقتل القليل منها كالإفيون والسقمونيا او سقمولية عندكم بالنون باللام السقمولية ايه بالنون السقمولية بالنون السقمولية في تناول القيراط والقيراطين الى ربع دينار هذا ما يخالف في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة ولا يجوز التخطي الى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونية والكثير من شحم الحنظل او الشوكران فانه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وافساده القسم الرابع في المائعات يأتي عليه الكلام ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.